قلبين عملني جمل وانضر عمل جمال. انا قلت ايه العمل ومين يشيل عني ومين يشيل عني؟ قالوا زيارة النبي تخفف الأحمال. طلع النهار على راديو اسكندرية. مية واحد فاصل واحد اف ام. طلع النهار والشمس شقت طل انتظاري يا حبيبي ده انا عند نار. على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت ناقصاني لقيتها الحالة اللي انا فيها دي الكابت. هتفضل طول ما انت معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا وعدت يا ما زعلتوني بزيت سدت بس خلاص اي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. تلع النهار النهار تلع النهار. وازاي تحتار وانت معانا؟ راديو اسكندرية هوانا شكلتين. نحن معكم في صباح الأحد. أنا قد ما أحبك بثبت إن فؤادي معك على طول، لكن أنت بتقول حاجة وتعمل غير كل ما بتقول. أنا قد ما أحبك بثبت إن فؤادي معك على طول، لكن انت بتقول حاجة وتعمل غير كل ما بتقول. تفتكر الحب يا روحي بالطريقة دي؟ روحي يا روحي تفتكر الحب يا روحي بالطريقة دي يكون معقول؟ ده لا معقول. لا لا ولا مقبول. لا لا ده لا معقول. لا لا ولا مقبول. لا لا ده لا معقول ولا مقبول. لا لا يا حبيبي ما أحببت إلا إلاك، يا حبيبي ما أحببت إلاك، واعلم أن حبي يجري في دماك، أنت القلب يهواك، وأطلب دائما ودك ورضاك، فليس في قلبي أحد سواك. أحبك. إيه؟ قلت أني كده؟ مين؟ تقصدنا انا احبك احبك جدا جدا جدا، واعرف اني تورطت جدا واحرقت خلفي جميع المراكب، واعرف اني سأهزم جدا. احبك لو قلبي احبك، لو اكتر لو قلبي احبك، انا برضو بحبك بالاكتر، انا برضو بحبك لو الف احبك، لو اكتر لو الف احبك. احبك بحبك بحبك كده كده زي ما انت. بحبك كده كده زي ما انت بغير حبك عليا وقسوه عتابك بشكك وظنك وصوره شبابك بغيرتك عليا وقسوه عتابك بشكك وظنك وصوره شبابك بحبك بحبك كده كده زي ما أسأل عنك خفايا الدروب وشمس الغروب وكل البشر، وأبحث عنك برود الورود وميس الغصون بحضن الشجر، فألمس صوتك دوح الطيور وهمس السكون وسر القدر، وأسأل عنك وجوه العذارى عيون الحيارى فأين القمر، فأنت الزمان وسحر المكان وأنت المنال وأنت العمر. امرأته عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود والشعر الغدري المجنون يسافر في كل الدنيا قدرت امرأتي يا ولدي يهواها القلب يا الدنيا أحبك أنا بحبك أنت بحبك زي ما أنت أنا بحبك. لذلك سئلت كثيرا وهل من علاج لصب، فقلت محال، علاج لقلب أحب فليس لداء في العشق حب. سئلت كثيرا وكيف التداوي، فقلت بحب لقلب يحب. انت نصيبي حبيبي وبس، ولا ايام بعدك تتحس، اكتر منك مرة ونص بحبك. انت حبيبي العين والقلب، انت العالم وانت الحب، تبقى في شرق هتبقى في غرب حبيبي. أنا انتظرتك كثيرا وبحثت عنك كثيرا، آه لو تعرفين. لا تحرمني من كرمك من فيضك، وأنا تعودت الحرمان، تعودت كالصبار أعيش على قطرات الندى أو قطرات متساقطة من فم عصفور جميل. يا أيها الغدير المحال، متى الوصال؟ متى نلتقي عند عناق الشمس والأصيل؟ آه لو تعلمين. كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي. كل قلب زيك وفي حنانك لما قبل الكلام احنا غير الناس وغير كل القلوب، غير اي حبيبين تقابلوا، غير اي حبيبين تقابلوا. وبالحب دائما نلتقي، صباح الحب على كل مستمعينا في كل مكان. بحس بامان ولا يسوى عمري أصدقائي وصديقاتي. هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات في صبيحة يوم الحب، فانتظرونا. بعد قليل نستمع سويا لأخبارها زمان، أخبار اسكندرية الحبيبة، كل في المواني مع يسعد صباحك مع موجز الأنباء، فنشرة المال والأعمال، فابتسامة الصباح في إنسى الدنيا، وفي يوم في شهر في سنة، مع جولة صحفية في صحافة هذا الصباح، مع موسوعة ثقافية، فدراما انت السبب. لنلتقي سويا من 8 لـ9:30 صبيحة عيد الحب. أحبك. أحبك أحبك أحبك أضحي لحبك قد الحبايب وعمري ما كبر أقول وأنت حاضر وأقول وأنت غالي أحبك أحبك أحبك أحبك أنا أنا أنا أنا أحبك أحبك أحبك حبيت يا حبيبي من غير ما أسأل سؤال وحصلت يا حبيبي مهما كان المكان أصبحت وأمسيت أفكر في رؤياك قرب بعيد وبعد قريب للقاك وبحثت بين الزهور فلم أجد سواك والآن لا أرى الدنيا إلا بنور محياك وأطلب دائما ودك ورضاك فليس في قلبي أحد سواك صباح الحب صباح الخير لكل أصدقائنا في كل مكان أنا بس اللي محياني وما خلاني السهر ده بقى مشكلة العصر مش كده ولا ايه احبك احبك احبك احبك واعتقد ان الحب هو احلى منوم طبيعي بدل الكيمة اللي اثرت على دماغ كل البشر انا لو بايد اصرخ هقول للكون بحبك والحب شيء يتحس مش بس بكلام أقرب شفايفك كل كلمة قايلها قلبك وعلى ضفاف الحب سيكون في انتظاركم سيد رامي وأحمد وحشتيني أنا آسف على التغيير مليش بعدك يا نور عيني حاجات لازم تقولها كتير وحشتيني انا اسف على التأخير مليش بعدك يا نور عيني حاجات لازم تقولها كتير عشان قلبي عليك يرضى خليش هواك كده ده من غير الحياة بردة وبيبقى قليلها كتير هنا الإسكندرية يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذا زمن زمان يا اسكندرية أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة من جريدة البصيرة عام 1955 نقل النصب التذكاري بالحديقة المثلثة تقرر أن تكون نهاية خطية ترام كرموز وراغب باشا عند الحديقة المثلثة المواجهة لدار الغرفة التجارية المصرية بميدان سعد زغلول وذلك بعد رفع خطوط أترام من شارعي النبي دانيال وصفية زغلول وسيترتب على ذلك نقل النصب التذكاري المقام بهذه الحديقة تخليدا لذكرى شهداء وإيداعه بالمتحف اليوناني الروماني وقد قدرت تكاليف نقل هذا النصب التذكاري ب150 جنيه ومما هو جدير بالذكر أن السيد محمد المهيلي عضو الكوميسيون البلدي السابق كان قد تبرع من قبل بتكاليف تركيب ونقل هذا النصب إلى الحديقة المثلثة على نفقته الخاصة منذ 3 سنوات وقد تكلف في ذلك الوقت 75 جنيه فقط لا غير مجلة المصور عام 1929 عودة سوسة بطل البلياردو إلى مصر راح فرنسا في أوائل الشهر الماضي حضر صاحب السمو الأمير عباس إبراهيم حليم وبرفقته الميسيو أدمون سوسا، فوصل إلى الإسكندرية في الخامس من الشهر الحالي، ولا تزال الألسن تلهج ببراعة سوسا في لعب البلياردو التي فاز فيها على أعظم لاعبي البلياردو في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. ونرجو أن يهتم الجمهور الرياضي عامة ولاعبو البلياردو خاصة بالاحتفاء بالبطل العالمي الذي كان له الفضل في إحراز مصر على يديه البطولة العالمية 9 مرات. كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، هذا هو عنوان جريدة الشعب عام 1957. تم افتتاح كلية للفنون الجميلة بالإسكندرية، وقد فتحت أبوابها في الخامس من شهر أكتوبر لاستقبال 60 طالبا وطالبة في القسم الإعدادي، بعد تغيير مسماها من مدرسة الفنون العليا إلى كلية الفنون الجميلة. وقد عين الأستاذ أحمد عثمان عميدا لها، والمزخرف حسين فوزي وكيلا، كما عين سيف وأدهم ونلي وحامد ندى أساتذة للتصوير بها. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة صوت الأمة، مجموعة من الطلاب الأتراك في زيارة للإسكندرية، هذا الخبر من جريدة صوت الأمة عام 1949. وصل الإسكندرية في الأسبوع الماضي 22 طالبا من كلية التجارة باسطنبول، حيث زاروا كلية التجارة بجامعة فاروق، كما زاروا الغرفة التجارية بالإسكندرية التي استقبلهم فيها مديرها وكبار موظفيها. وسيقوم هؤلاء الطلبة بالزيارة لأهم المصانع الموجودة بالإسكندرية، وقد أبدوا سعادتهم البالغة لفكرة التبادل التجاري بين البلدين من جميع النواحي. زمان يا إسكندرية. إعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. أهلا وسهلا سيدتي وسادة، قهوتك سكت وهتبقى زيادة، لو كنت مشغول أو حتى أجازة معانا الدنيا هنا هنا آخر لذاذة، مزيكا معانا كل يوم تسمع، كل مشاكل الدنيا هنا هنودع، هي الدنيا حلوة بس معانا تبقى أحلى، حتى ذكرياتنا الجميلة هترجع، أخبار تأصلية ترندات عالمية، هنا كل حاجة مفيدة لنا، طاقة إيجابية أخبار حصرية شوارع مصرية، احنا هنا بنزيح احنا هنا اسكندرية على 101.1 FM، هوانا البحري يرد الروح. حلالي وأهدي الحب أغلالي الحب أغنية ومن تاني هتملاني ومن تاني هتملاني عيدان الفل دورية وغني للزهور اسمك وصور بالضياء رسمك مع الألحان مع صباح نادي لبكرة والصباح نادي لبكرة والصباح نادي مع الألحان شعور فنان الإسكندرية تقدم من مينا لمينا تاخدنا سفينة ندخل مبانيها وأسوارها نعرف حكاويها وأخبارها وكله في المواني كله في المواني برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف تقديم أحمد خيري السلام عليكم سيداتي سادتي لقاء جديد وأهم أخباري وأحداث المواني البحرية المصرية ومعلومات عنها نتحدث من هيئة ميناء دمياط وحصولها على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أيزو 45001 نظرا لالتزامها بتطبيق خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والاهتمام بالعنصر البشري والتأكيد على تنفيذ الخدمات البحرية بجودة عالية والمحافظة على البيئة للوصول إلى مرتبة المواني الخضراء مع الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا كشفت هيئة ميناء دمياط أن الميناء يعتبر أول ميناء تجاري بحري مصري يحصل على هذه الشهادة بعد تجهيزه واستعداد هيئة الميناء واجتيازها لجميع الاختبارات اللازمة من قبل هيئة اللويدز العالمية المانحة لهذه الشهادة فقد زار ميناء دمياط البحري لجنة من هيئة اللويدز ريجستر وهي من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة المانحة لشهادات الجودة قامت بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع إدارات الهيئة للتأكد من تطبيقها والتزامها بجميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شهادة التطابق. اختتمت اللجنة الأعمال بتنفيذ عدة مواقف طارئة مفاجئة من حريق بوحدة بحرية وحريق بمخزن ووجود بقعة زيت داخل حوض الميناء إضافة إلى إنقاذ غريق بالبحر. أشادت اللجنة الدولية بسرعة ردود الفعل أثناء التعامل مع المواقف الافتراضية، كما أثنت على الإجراءات التي تتخذها الهيئة في تطبيقها الصارم للإجراءات الاحترازية، وبناء على ذلك تم منح الميناء شهادة الجودة. كما جددت هيئة اللويدز ريجستر شهادتي الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية التي حصل عليها الميناء 9001 و14001 في عام 2015. على جانب آخر، انضمت هيئة ميناء دمياط البحري لبرنامج تأهيل الشباب للعمل في المواني البحرية بمنطقة المتوسط، وهو برنامج ممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي. البرنامج يستهدف تقديم دورات تدريبية لشباب محافظات الجمهورية من الجنسين لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للعمل في المواني البحرية سواء المصرية أو الأوروبية، ويمتد البرنامج لـ30 شهرا، ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية: التجارة الخارجية، التنمية المستدامة، ولوجستيات المواني. كله في المواني، برنامج من إعداد حنان عبد الرؤوف، تقديم أحمد خيري. هنا الإسكندرية، عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. صباح الخير يا شمس، بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي ايه، بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نور نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتة جوه قلبي بضحك بالحياة. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم عافية الدوم ورضا من الحي القيوم. صباح الخير. عزيزي المستمع في كل مكان، طالما انت بتراعي ربنا في تعاملك مع الناس ولسه في جزء منور في قلبك، فاللي مشي هيرجع، واللي معرفش قيمتك في وقت ما كنت بين ايديه هيجي عليه وقت ويعرف كويس هو ضيع ايه منه. بس مش ده الانتصار الحقيقي، مش ده اللي هيفرق معاك وقتها. اللي هيبسطك بجد إن ده لما يحصل ما تكونش مستنيه ولا حتى فارق معاك، عشان أنت طلعته من جواك من زمان ومكمل في طريقك من غير ما تبص وراك. وحتى ندمه ده وقتها بيبقى بلا جدوى، يدوب يخليك تبتسم وتحمد ربنا اللي نجدك وتكمل. عيش وقتك عيش ايامك، الدنيا برح قدامك. عيش وقتك عيش ايامك، الدنيا برح قدامك. والضحكة تهون اي جراح، على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او ماتك. على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدك او فاتك. احلم بالجاي تعيش مرتاح. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها في أيام بتمر أصعب من إننا نحكي قسوتها لأي حد مهما كانت مكانته، سواء لأننا مش حابين نشيل غيرنا همومنا، أو لأننا فاقدين للطاقة والقدرة على التعبير، وعارفين إن الكلام مش هيغير اللي حاسين بيه. يسعد صباحك. سايبين الأمانة للي قد المسؤولية، اللي عايز مصر بلدي طول زمنها تكون قوية. الشداد المخلصين اللي عاشقين البلد بالرجال الطيبين. كلنا واقفين في ظهرك، كلنا واقفين معاك، ربنا يبارك خطاك. كل مصر بتدعي لك. كلنا واقفين في ظهرك، كلنا واقفين معاك، ربنا يبارك خطاك. كل مصر بتدعي لك. تمام السابعة في إذاعة الإسكندرية إلى موجز الأنباء. حرر هذا الموجز أحمد درويش، يقرأه أحمد وهبة. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعلن اليوم تفاصيل أداء طلاب النقل بالصفوف الدراسية المختلفة امتحان الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بعد انتهاء أجازة نصف العام الدراسي. وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد استمرار العمل وفتح الحضانات مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة الكثافة بحيث لا تتعدى 50% والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ومنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة. وزارة الصحة تدعم محافظة البحيرة ب15 جهازا للغسيل الكلوي من صندوق تحيا مصر وتوزيع هذه الأجهزة على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة. محافظة الإسكندرية تعلن تلقي طلبات عملية استغلال ثلاجات سوق الجملة ببرج العرب بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم بمقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتناشد سائقي السيارات توخي الحذر. وطقس اليوم إن شاء الله دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا مع ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة ووجود شبورة مائية خلال الساعات الليل والصباح الباكر خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية. درجة الحرارة العظمى 20، الصغرى 12 درجة، متوسط نسبة الرطوبة 80%، البحر معتدل، وللصيادين في منطقة مداها 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية معتدلة سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز أنباء الساعة السابعة. فقرتنا الإخبارية التالية تأتيكم بمشيئة الله في السابعة والنصف إلى برنامج وقالة الصحافة وجولة صحفية في صحافة هذا الصباح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها عن مكانة 47 محكمة وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية لتحقيق العدالة السريعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى من مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون لميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية تقدر تكلفة بحوالي 262 مليون جنيه من خلال ميكنة 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية بورسعيد السويس ومطروح ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين و7 محاكم ابتدائية منها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية. وأكد التقرير أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة، حيث يعمل على تقديم كل الخدمات للمتقاضين في أسرع وقت وبأقل جهد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية دعم جهود الدولة المصرية في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لغير القادرين بمبلغ 250 مليون جنيه من فوائد الهيئة في الحساب المخصص لمواجهة الكوارث لصندوق تحيا مصر، إيمانا بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع الراهنة ومسانداتها على القيام بأعبائها المتزايدة. وتأتي تلك الخطوة في إطار مبادرة السيد الرئيس الخاصة بتوجيه صندوق تحيا مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية والمتقدمة من الحالات الحرجة والمزمنة والحالات المصابة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية. كما حث المجلس كافة الجهات والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على المشاركة في مساندة جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا، وأن تحدو مؤسسات الدولة التي لديها فوائد حذوها في سبيل حشد كل الجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ولمساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها حتى نهاية فبراير الحالي، والتي كان من المقرر أن تقدم خلال يناير الماضي نظرا للظروف الاستثنائية التي تقتضيها جائحة كورونا، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يطبق إلزاميا لأول مرة، لافتا إلى أن هذا المد لا يخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقا لهذه الإقرارات في مواعيدها القانونية. ووجه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين بما يساهم في تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال مركز الاتصالات المتكامل الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن 16395 أو البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg في إطار السعي الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. الست كانت بتشتغل فنانة فنانة. برافو والله. هو فندم رسامة؟ لا فندم. أيوة رقاصة. فيما رقاصة؟ لا رقاصة. أيوة رقاصة. رقاصة خلاص. لا عزيزتك فيما كانت رقاصة محترمة جدا. أيوة. من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. ما شاء الله ما شاء الله. منتهى الاستقامة. ولا الكباريه للبيت. وبعدين يا فندم كنت عايش معاها في منتهى السعاده. ايوه كانت حياتنا عباره عن لحن موسيقي موسيقي، وتشوفنا قاعدين جنب بعض. ايوه تروح علينا جوز عصافير عصافير كناريا وشرفت كناريا. لا ما هو باين يا فندم باين. طيب في اثناء المده دي كلها سيادتك ما لاحظتش حاجه؟ للاسف لا. اه لحد امبارح ايوه فندم اكتشفت الحقيقة. بس بس انا عايز اعرف ايه اللي سيادتك اكتشفته بالتفصيل. ايوه الست بقى امبارح كانت مهزومة في حفلة في الفيوم. في حفلة في الفيوم؟ ده انا اخرب بيته. كانت نازلة في الكندة العش الزفت وكندة العش. لوكاندة ايه يا فندم؟ العش الزهب. ايه؟ في حاجة؟ لا يا فندم مفيش حاجة. لوكاندة العش والزهبي ده انا هخرب بيته. ايه يا فندم وبعدين؟ للأسف بقى حصلت امبارح ونطرت وغرقت الدنيا. ايه يا فندم عارف. المطرة منعت الناس اللي في اللوكاندة انهم يرجعوا بيوتهم تاني. فاضطروا يراتوا. يعني مرات سيادتك باتت هناك؟ أيوة يا أستاذ. مالك إيه؟ ما أنا بكي جايلك الكلام أهو. لا لا لا حق. وبعدين المهم في الموضوع أيوة المهم جدا أيوة إنها ما نامتش لوحدها. نامت في أوضة واحد غريب. فوضة واحد غريب وسيادتك تعرفه؟ لكن لازم اعرفه. ايوه اعرفه وفرق ده في الفوضة. لا بلاش بلاش بلاش. يعني سيادتك لسه ما تعرفه؟ انا اعرفه. ايوه فانت وديك بتفكرشه. بلاش الحاجات دي بلاش. اشرحه طبعا. هضرب من دمه طبعا. بس يعني يا رب وش يمكن سيادتك تكون غلطان؟ لا انا واثق جدا من كلام زينب. زينب؟ زينب مين؟ وصفة مرات اللي كانت وياها في اللوكاندا. وصفة مراتك كانت معاها في اللوكاندا؟ ايوه شافت الراجل بعينها. يعني الراجل ده في حد شافه؟ طبعا. ما انت فاكر ايه؟ لا طبعا هيفرق من ايدي بشر. ده لا يمكن ابدا. طبعا انت ما سمعتش عن النمساوي؟ سمعت نمساوي. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. مستمعي راديو اسكندرية في كل مكان على 101.1 اف ام تابعونا. لو مودك مش حلو وعلى طول مش حلو والسكة زحمة ونفسك مش طايق واسكت الراديو حتى لو متضايق هيحل يومك لان وانت معانا هوانا يرد الروح. Just me. وعدني حيجرى ايه يا دين الخيرة لا زميك الكتيرة بنادك بيها انا بلاقيها اجمل من بعضيها يا دين الخيرة لا زميك الكتيرة بنادك بيها انا بلاقيها اجمل من الإسكندرية. زمان من كم سنة كانت أحداث وأحداث عشناها وعشها الناس معلومة تهمك وتهمني ثابت في التاريخ بصمة وحفرت في الحياة دي مكان وثابت حاجة واضحة وظاهرة مهما يعدي بيها زمان في يوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة إبراهيم عبد العزيز أماني أبو صعود أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث ارتبطت بيوم 14 فبراير. عام 1904 صدور القانون رقم 2 لعام 1904 حيث عدلت أحكام قانون العقوبات وشمل التعديل إلغاء عقوبة النفي على ارتكاب جناية مضرة بأمن الدولة والرجوع إلى القانون العام في تقرير المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تقع بواسطة الصحف فيعاقب كل من عاب في حق ذات ولي الأمر بواسطة إحدى الطرق المذكورة ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 18 شهرا أو بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري. عام 1918 تبنى الاتحاد السوفيتي التقويم الجريجوري المعروف بالميلادي. عام 1941 اقتحمت القوات الألمانية بقيادة رومل مدينة طرابلس الليبية وذلك ضمن حملتها في الحرب العالمية الثانية. عام 1954 الصحف الإنجليزية تنشر تفاصيل المناقشات والحالة التي وصلت إليها المعسكرات الإنجليزية داخل منطقة القناة. كانت معاهدة 36 تنص على أن القوات البريطانية في القناة 10,000 جندي فقط، لكن العدد الحقيقي لهذه القوات كان 80,000. وقد رأت الثورة الاستفادة من تمسك الإنجليز بمعاهدة 36 ليس بهدف الحرص على تنفيذها، ولكن بهدف تجويع القوات البريطانية لتصبح في وضع معنوي يخدم نضال الفدائيين ضد الإنجليز. فقررت قيادة الثورة عدم السماح بإمدادات تموينية للإنجليز بكميات تزيد عن اللازم 10,000 جندي، وهو العدد المنصوص عليه في معاهدة 36. عام 1971 تم توقيع اتفاق طهران بين 6 دول منتجة للنفط و22 شركة أجنبية تعمل في هذا المجال. أقر الاتفاق على فرض رسوم تعادل 55% من الأرباح التي تجنيها الشركات لصالح إيران. في يوم، في شهر، في سنة. العرش وقولوا أمين آمين، عيدوا زيدوا الدعاء للمولى يا مصريين آمين، قادر سبحانه يقوينا يكبر بخاطرنا ويحمينا، تفضل مصر كبيرة وعالية ليوم الدين، ادعوا لأم الدنيا الغالية في كل أداء آمين، خلوا الدعاء يكتر ويكون على كل لسان، We'll be right back. اكل وطعم ومعنى وجود. اه يا ندى انا يجلد مليون بحبك. Oh, مكتوب ايديه لكن حبك ده ما نسيتهوش وعاش فيا ليه هتأسف على الغيبة ما غبتيش لحظة وقريبة ما حدش عنده كده طيبة يوميا وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. جولة جديدة من هذا اللقاء، أهلا بكم. الرئيس تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والري، تنظيم التداخل بين الأوقاف والإصلاح الزراعي وتطوير برامج تأهيل الأئمة، 7 مليار جنيه حوافز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، اليونسكو تدعم تطوير القاهرة التاريخية، تراجع إصابات كورونا عالميا، وأمريكا تستعد لفتح المدارس، طقس غير مستقر من الثلاثاء، السودان تعديات إثيوبية تشبه الاستيطان الإسرائيلي، دفاع ترامب يتهم بايدن وهاريس بالتحريض على العنف، أيضا صينيون يحتفلون بعيد الحب والعام القمري الجديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، باتشيكو يلوم مهاجميه وليفربول يواصل مسلسل السقوط. وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية، وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف. كشف دكتور محمد معيط وزير المالية عن تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 7.1 مليار جنيه من أجل تشجيع أصحاب المركبات على تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وقال إن التمويل أو الحافز الأخضر في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عاما فأكثر في 7 محافظات، وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه والأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف، والمايكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات. وأوضح وزير المالية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان أسماء المحافظات 7 التي ستبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة وفروع البنوك المشاركة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية وكل شركات السيارات المنتجة في مصر. اليونسكو تدعم تطوير القاهرة التاريخية، هكذا ما أكده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير المباني الأثرية والتراثية وإعادة تأهيلها كي تتناسب مع مكانتها التاريخية، مشيرا إلى أن منظمة اليونسكو ستقدم دعما فنيا للمساهمة في تطوير المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية. وأضاف أن الأماكن التي سيتم تطويرها سور مجرى العيون وعين الصيرة، هناك تواصل مع المجلس الأعلى للأثار ومركز التنسيق الحضاري بهذا الشأن. وأخبار كورونا هذا الصباح، وسط تفاؤل حذر بإمكان السيطرة على الانتشار السريع لوباء كورونا، تراجعت معدلات الإصابة بالفيروس في عدد من دول العالم، بينما تعتزم دول أخرى تخفيف إجراءاتها في محاولة للعودة تدريجيا لحياتها الطبيعية. ففي القارة الآسيوية، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أمس أنها سجلت 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج مقارنة ب 12 حالة في اليوم السابق. وفي كوريا الجنوبية تراجعت حالات الإصابة إلى أقل من 400 حالة، وسط توقعات بأن يكون السبب قلة عدد الاختبارات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بينما قررت الحكومة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني في العاصمة سيول الكبرى، والمستوى 1.5 بالمناطق الأخرى بدءا من غدا. وفي روسيا تراجعت الإصابات اليومية إلى ما بين 15,000، بينما يقترب إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء من عتبة 80,000 في روسيا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقائية إرشادات جديدة لإعادة فتح المدارس، موضحة أنه من الممكن إعادة فتح المدارس بشكل كامل في المناطق التي تنخفض فيها معدلات العدوى بالفيروس إذا جرى ارتداء الأقنعة وطبقت استراتيجيات أخرى للحد من الوباء. وعلى صعيد الوضع في أوروبا، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أمس أن معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا تراجع إلى أقل من 100 حالة في كل الولايات الألمانية. في المقابل، كشفت منظمة الصحة العالمية أمس عن أنها تتلقى تقارير عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس على الرغم من وجود أجسام مضادة له. وأوضحت سومية سومنتانز كبيرة الباحثين في المنظمة، أكدت أن هناك بيانات عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من كورونا، مشيرة إلى تقارير أولية من جنوب إفريقيا تؤكد أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل يمكن أن يصابوا مرة أخرى. ما زلنا مع هذه الباقة الإخبارية، ولكن نتوقف مع الأخبار العالمية والعربية. وفيها السودان، تعديات إثيوبية تشبه الاستيطان الإسرائيلي. شبه الفريق أول شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان التعديات الإثيوبية على أراضي بلاده بالاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بأي استيطان داخل الفشقة أو أي منطقة أخرى. وقال إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قوتها على الحدود السودانية. وأضاف السودان استعادت السودان من 90% من أراضيه وتبقى نحو 3 نقاط فقط، نأمل أن تحل بالتفاوض ولا نضطر لنزعها بالحرب، وندعو الإخوة في إثيوبيا إلى إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها. دفاع ترامب يتهم بايدن وهاريس بالتحريض على العنف. تشهد الساعات القليلة المقبلة تحديد مصير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سواء بالإدانة أو البراءة من تهمة التحريض على التمرد خلال أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الكابيتول هيل في 6 يناير الماضي، في الوقت الذي اختصر فيه فريق محامي ترامب الدفاع في 3 ساعات فقط بدلا من 16، مثلما فعل الديمقراطيون خلال تقديم حجج الإدانة. وعرض مايكل شوين أحد المحامين الثلاثة المدافعين عن ترامب مقطعا مصورا يظهر العديد من المشرعين الديمقراطيين بالإضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته هاريس وهم يبحثون مع مؤيديهم أو يحسون مؤيديهم على القتال بعد إعلان فوز الرئيس السابق على منافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ومن الأخبار الرياضية في هذا الصباح، باتشيكو يرفض تحمل مسؤولية التعادل مع مولودية الجزائر، المدرب يشكك في جودة الهجوم ويطلب رحيل المسلوسي، والزمالك يواجه أزمة مادية طاحنة. وعلى شاكلته ليفربول يواصل مسلسل السقوط رغم هدف مو صلاح، هزم بالثلاثة أمام الثعالب 3-1. وهكذا هي كرة القدم، وليفربول في المراكز الدافئة بعيدا عن المقدمة، هكذا يفعل ببطل أوروبا وبطل البريمير ليج. والأهلي يحذر كهربا والشحات من مواقع التواصل والأزمات، الفريق يسترد القوة الضاربة، وموسيماني يخشى صفقات المريخ السوداني، مفاجآت من العيار الثقيل في مسابقة كأس مصر، ذئاب الجبل تخرج في أولى المفاجآت على يد بيترو جيت، الفوز على الزمالك شرط الإفراج عن مستحقات درويش الإسماعيلية، والمصري يستعد هجوميا لحسم لقاء أولاد الدقهلية، الترجي يتصدر المجموعة الرابعة بفوزه على تونجيف السنغالي، الليلة بيراميدز يحل ضيفا ثقيلا على ريسينج في الكوت ديفوار. حفلات عيد الحب بإجراءات احترازية في مصر والعالم. ومن أخبارنا الخفيفة لهذا الصباح تستاهل تتحب، في يوم يذكر الناس فيه الحب بكل أشكاله اجعل فيه لنفسك نصيبا مفروضا، المحب عطوف وكريم ومسامح، افعل هذا كله مع نفسك ربما هي في أشد الحاجة إليه، عوضها لحظات الخزلان وفقد الثقة وأيام الوحدة، حدثها عن تقديرك لها بعد أن تحملت هذا كله معك طوال رحلة الحياة، خذ بيدها كطفل ما زال يتعلم من عثراته، امنحها الأمل في غد جميل، حدثها عن رب كريم كان معها في كل لحظة، ذكرها بحكمة لم تفهمها في لحظة. لا عجب أن هناك من يذهبون لشراء هدية لأنفسهم ويقومون بلفها ووضع ورد عليها وكرت عليها هداء منهم إليهم بكلماتهم وحدهم من يفهمونها. اكتب لنفسك جوابا عبر فيه عن امتنانك للحظات الصعبة قبل الحلوة، اوعدها بأنك ستفهم احتياجاتها واطلب منها أن تساعدك على الوفاء بالتزاماتها. شيء من الطبطبة مع العام للعام تفتح فيها صفحة جديدة مع نفسك تصالحها وتقترب منها بداية للأبد منها ليعم الحب هذا العالم المليء بكثير من الصعوبات. في اللقاء الغد إن شاء الله يتجدد هذا اللقاء، شكرا لكم. طلع النهار على راديو سكرية. طلع النهار والشمس شاشت، طل انتظار يا حبيبي ده انا عند نار. على راديو اسكندرية. يا حلاوة الدنيا دي حلاوتها في حاجة كانت ناقصاني، لقيتها الحالة اللي انا فيها دي لقيتها بالدم باستمرار. طلع النهار طلع النهار هتفضل تقعد معانا على راديو اسكندرية. يا ما جابتني الدنيا وقدت، يا ما زعلت ونفسي تسدد، بس خلاص سايفة فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار. طلع النهار وازاي تحتار وانت معانا. راديو سكندرية هوانا شكلتي. إذاعة الإسكندرية. الموسوعة جسر يصلنا بعالم آخر، يجعلنا نسمع ما لا يسمع، ونرى ما لا يرى، ونعرف ما لم نكن نعرفه من قبل. إنها الموسوعة الثقافية. نبحث في الموسوعة اليوم عن الطيور الجارحة الصقر والنسر. الصقر والنسر هما اثنين من الطيور الجارحة، والطيور الجارحة تعني تلك التي تتغذى على الفرائس ولحوم الحيوانات الأخرى. النسور هو اسم عام يطلق على العديد من أنواع الطيور الجارحة كبيرة الحجم والتي ليست بينها الكثير من الصلات التطورية أو الوراثية التي تثبت علاقتها ببعضها البعض. وتمتاز النسور بأن غذائها الأساسي هو جثث الحيوانات، وبأن لها أرجلا ضعيفة ورأسا وعنقا عاريان من الريش، ولها دائما منقار قوي معكوف وريشا ذا لون واحد يصبغ في الغالب بالأسود أو الأبيض أو البني. يسكن النسر القارات الخمس الكبرى في العالم، بينما لا يتواجد في استراليا ولا القارة المتجمدة. ويشتهر بأن له حاسة بصر قوية جدا، وبأن له أجنحة قوية تساعده على الطيران جيدا. الصقر هو طائر جارح يسكن كل مناطق العالم عدا القارة المتجمدة. وتنقسم هذه الحيوانات إلى فئتين أساسيتين، هما الصقور الحقيقية والصقور الحوامة. وتشتمل الفئة الأولى على الباز والبشق وغيرهما، وهذه الطيور تراقب فرائسها بهدوء من على مسافات بعيدة أو أماكن مرتفعة مثل فروع الأشجار، ومن ثم تنقض عليها بغتة، ولها أجنحة قصيرة وذيول طويلة. أما الصقور الحوامة فلها أجنحة أطول وذيولها تتخذ شكل المروحة، وهي تطير في السماء لمسافات طويلة بحثا عن طرائد، وهي تستطيع افتراس طرائدها في الهواء بسرعة شديدة. تتغذى الصقور على الحيوانات الصغيرة مثل الثدييات والزواحف والأسماك والحشرات وبعض أنواع الطيور الأخرى، وهي تستفيد من حاسة البصر القوية لديها لتميز فرائزها وهي تمشي على الأرض، حتى ولو كانت الصقور تحلق على ارتفاع عالي بالهواء، حيث تستطيع الانقضاض بسرعة والإمساك بالطريدة، ومن ثم تمزقها بمنقارها الحاد وأكلها. وتستطيع الصقور أيضا تجريد الحيوانات من كل ما فيها من غذاء، بما في ذلك الريش والفراء واللحم وحتى العظام، رغم أنها لا تهضمها كلها. لكل صقر من الصقور إقليم خاص به يصطاد فيه ويعيش ضمنه، ويدافع عنه من الصقور الأخرى إذا ما حاولت الاقتراب، وقد يستفيد منه كأرض لاكتذاب الأنثى والتكاثر. الفرق بين النسر والصقر يظهر في الاختلاف بينهما في المظهر والصفات بصورة عامة. ويمكن القول أن الطيور الجارحة المشهورة لدى الإنسان تنقسم إلى عدة فئات أساسية بناء على حجمها وباع جناحيها، وكذلك من حيث مظهرها وطبيعتها الجسدية، حيث يتسم الصقر إجمالا بأنه طائر متوسط الحجم أو كبير قليلا، وبأن له جسما رشيقا وأجنحة تنتهي بأطراف مدببة، وأثناء طيرانه فإنه يخفق بجناحه بصورة منتظمة وبطيئة. أما النسر فإن له ذيلا نحيلا طويلا، وهو يكرر خفق أجنحته بسرعة شديدة عندما يطير. كانت معكم في موسوعة اليوم نسرين شعبان. الموسوعة الثقافية. قاعد زهقان حيران متوتر طول اليوم، من انستجرام للفيس ملان مش جايلك نوم، واقف في إشارة ساعة والدنيا زحمة موت، مضغوط مخنوق قلقان، روق يومك من الآن، ابسط ادخل واسمع اغاني مزيكا بشكل تاني، اخبار اسرار وحكاوي على راديو اسكندراني على 101.1 FM. هوانا البحري يرد الروح. نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب من عار جديد، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. الإسكندرية. انت السبب مع احمد عبد الفضيل وهلادي محمود. البغى كافيكي مدام كوكي. ميرسي توتو، وصلني تلغرافك ومش عارفة أشكرك إزاي. ياي كان غالي علينا كلنا، الله يرحمك يا مخلص بيه. وما فيش في غلاته حد أبدا يا توتو. مين مدام؟ ميزامبلي؟ لا يا توتو، خلي المزامبلي بعد الأربعين. أوكي، طب اتفضلي تحت السشوار. عز علي موتو قوي يا توتو، وكان نفسي أجيب منه ولد لكن بعدين بقى مدام. مونيكير؟ بس غمق اللون شوية يا توتو. أوكي هغمقه وبعد الأربعين نفتحه إن شاء الله. إيه يا أستاذ عجلي؟ أنت كده هتلمي عليا المكتب. كده هتجوز عليا؟ بنت صغيرة طعمة مسمسمة جات النهاردة للمتر وقدمت له أسيبة جواز. الخاين الغشاش. لا لا المتر لو عرف ان انا فتنت هيرفضني. طيب يا مخلص، المهم عملت لي ايه دلوقتي في اللي قلت لك عليه؟ الوصيه. بص انت هتفضحنا. في دماغي وهبلغك باللي فيها حرف حرف، بس اديني فرصة. اتفضلي اتفضلي سيادتك، المتر في انتظاري. آسف يا مدام كوكب، مش هقدر افتح الوصية الا بعد الاربعين وقصاد كل الورثة. الورثة زي مين يا متر؟ كل شيء هيبان يومها يا مدام. يعني مش ممكن اطمن واشوف كاتب ايه في الوصية؟ مدام كوكب، ده سر المهنة ولازم نحترم سر المهنة. كده طيب، نتقابل في اليوم الموعود يا متر. وقريت الوصية يا أستاذ عجمي؟ شوفي، أنا دعبست وتخفيت وتسحبت وفتحت درج الدولاب وفتشت وبحثت. يا عم اختصر، خش في الموضوع. المهم لقيتها، وبعد ما لقيتها سيحت السمغ وفضيت الظرف وقريت كل اللي في الوصية. ايه ومكتوب فيها ايه؟ الفيلا وملحقاتها باسم حضرتك. صحيح يا أستاذ عجمي، شايفها مكتوبة بعناية دول، عناية المبحلة قدامك دي. الفيلا كلها كلها كلها؟ ما عدا اللوحتين اللي في الصالون كاتبهم باسم العروسة الجديدة. بتقول ايه؟ كاتب لها اللوحتين اللي تمنهم يزيد على 100,000 جنيه؟ قال ما هو الفيلا تجيب 700,000 يا مدام. انت هتقر قبل الهنا بسنة. وحياتك يا توتو، لوحتين، واحدة الوالية والتانية البيكاسو. ما شاء الله، ودول يبقوا غاليين قوي مدام كوكي. اللوحة الواحدة يساوي مش أقل من 50,000 جنيه، وموجودين في الفيلا اللي في العجل. طب وطي صوتك، أحسن ولاد الحغام ما خلوش للولاد الكويسين حاجة. بقولك إيه يا توتو، لو فكرت يوم تصيف في العجمي ابقى انزل في الفيلا، هتلاقي المفتاح فوق الباب ومفيش غفير ولا حاجة. عرفت الكلام ده منين يا ولا بشلة؟ اختي سمعتها عند الكوافير عمالة تحكي وتقول على اللوح وفيلة العجمي. والفيلة فيها غفير ولا سداح مداح؟ مفيهاش لا غفير ولا غيره، والمفتاح فوق الباب. يعني الليلة ليلتنا. ويا ريس البحر خدني معاك على العجمي. اهلا وسهلا، اتفضلوا. وايه اخبار السرقة اللي حصلت في الفيلا يا مدام؟ البوليس حقق ورفع البصمات، وللأسف ما استدلش على حد، ومعايا صورة المحضر. ومين اللي عرف الحرامية ان الفيلا فيها لوحتين غاليين؟ المرحوم بقى الله يرحمه كان رترات في الكلام، وما كانش يتبل في بقه فولة. من حق اعرفكم بمدام ألفت حرم المرحوم الجديدة. اهلا اهلا يا حبيبتي، حصل لنا الهنا. مدام كوكب مراته القديمة. القديمة تحلى يا اسمك ايه، افتح الوصية وسمعنا وشجينا. سمعنا وكيد العوازل، وقول كمان يا استاذ. مبروك مقدما، والحلاوة محفوظة طبعا. حلاوتك في شنطتي، بس لما اسمع قول يا متر. بعد الديباجة اوصي بالفيلا ومحتوياتها الى زوجتي ألفت حسين. نعم، وانا واوصي باللوحتين النادرتين لزوجتي كوكب. يا مصيبتي، اللوحتين سرقوه بالحرامية. مش انت السبب. غدا لقاء جديد. تابعونا، لو موتك مش حلو وعلى طول مش حلو والسكة زحمة ونفسك مش طايق، واظبط الراديو حتى لو متضايق، هيحل يومك لان وانت معانا هوانا يرد الروح. الإسكندرية. صباح الصباح، يلا بينا، ويلا يلا ما تصبح، صبح صبح صبح صبح، يلا بينا الشمس هلا. في الصباح متجمعين يا صباح الخير. من اسكندرية الحلوة والله. اسكندرية يا ست الكل. صباح الخير يا اسكندرية. صباح الخير. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا نامت عيون الناس أنا يومين ونايم، إذا نامت عيون الناس أنا يومين. صباح الخير، صباح الخير يا هان. وعدت لألقاك يا كل عمري، فأنت الحياة وأنداء فجري، وأنت الربيع وأنت النسيم، وأنت ابتسامة أحلام عمري. فإني تعودت لقياك دوما، فقد صرت كأسا يطوف بثغري. فعدت لألقاك يا سر سعدي، فإن حنانك في الدم يسري. أحبك يا آهة في الصدور، ويا قصة العشق في كل دهري. أحبك قد طال شوقي إليك، فأعدت ألحن أبيات شعري. تصير لحونا تهز الفضاء، وتعزف في الليل ألحان عمري. أحبك بالرغم من كل قيدي، فأنت التي قد تمناها قلبي. إني أحبك أحبك، هل تسمعين بقلب الليالي نداءات شعري؟ إني أحبك، هل تعلمين بأن حديثك في القلب يسري؟ إني أحبك، هل تذكرين لقاءات أمس وما كان يجري؟ أم أن قلبك قد ظن خطأ بأن البعاد يغير فكري؟ بعادك عني جحيم كبير، بعادك عني جحيم كبير، يبعثر نارا تحرق عمري. بعادك عني جحيم الحياة، فأنت ابتسامة أملي وفجري. بأمر الحب افتح لي الهوى وسلم. بأمر الحب افتح قلبك اتكلم. حبيبي ده انا مخلوق، مخلوق علشانك، يا دوب عشانك انت. حنانك يا دوب حنانك، حنانك انت. سئلت كثيرا لماذا نحب، فقلت لأن خلقنا بقلب. ففي الحب نعرف معنى الحياة، ونؤمن أن للكون رب. سئلت أحقا هل الحب ذنب، فقلت الذنب إذ لم نحب. سئلت وكيف يكون المحب، فقلت تراه في كل درب، يذوب لكل نسيم يهب، ويبكي لبعد ويبكي لقرب. كطفل يفتش عن صدر أم وعن صدر أب، تراه شريدا وفي كل درب. كنهر تخلص من ضفتيه، وصار بكل مكان يصب. سئلت كثيرا وهل من دليل لقلب أحب، فقلت الدليل وما فيه ريب. يكون التغير في كل قلب، فبين الصحارى حياة تدب. فتجدو طيور وتنمو زهور، ويخضر عمرك من بعد جد، ويصبح قلبك واحات عشق. ففي القلب ماء وفي العين عشب، وحين تنام مهما تحاول فلن تستريح على أي جنب. سئلت كثيرا وهل من علاج لصب، فقلت محال، علاج لقلب أحب، فليس لداء في العشق حب. سئلت كثيرا وكيف التداوي، فقلت بحب لقلب يحب. الله الحب أنواي والله بين قلبي وقلبي، الله الحب أنواي والله بين قلبي وقلبي، خلي العرب شعورتي أحلى من القرب، أنا جنبك بنسى إن الدنيا فيها ناس أسير أو فيها عذاب هجر وشكوى بين العاشقين، بنسى ان الدنيا فيها ناس اسير او فيها عذاب هجر وشكوى بين العاشقين، وبشوف ان العالم كله العالم كله محبين حب الناس وحب الناس، ده أجمل شيء في دنيتنا. ياريت الناس تحب الناس وتملى الكون محبتنا. بحب الناس وشاركهم في أفرحهم وأسامرهم ولا فكرش أجرحهم. بحب الناس وهم كمان يحبوني وفاكر يعني ولا في يوم حينسوني. أنا لو مرة قلت الآه ألاقيهم حواليا في غمضة عيني واسوني، ألاقي الحب والإخلاص بحنية. ياريت الناس تحب الناس وتملى الكون محبتنا. بحب الناس وحب الناس، ده أجمل شيء في دنيتنا. أمروني أحب لقيتني بحب، لقيتني بحب وأدوب في الحب، آه وأدوب في الحب والصبح وليل في عينيك أفكاري أخباري أسراري، في عينيك شطآن بحر دون أمواجي، لا في عينيك بحور دون شطآني، أهيم فيهم دون مجدافي، أبحث فيهم عن ذاتي وحياتي، أبحث عن سفينتي عن مجدافي، تذكرت أني نزلت البحر دون مجدافي، تسألت لماذا؟ قالوا هكذا، إن نزول هذا البحر لا يحتاج لمجداف ولا حتى سفينة، لكني لا أعرف أن العوم ستغرق، ستغرق، لا لن تغرق طالما أن هناك سفينة، فعلا سفينة تقترب، حقا لن تغرق، ستكون أنت فيها البحار، لا ستكون القبطان، هكذا هي الحياة. وأنا بلمح بكرة معك، أنا بلمح بكرة معك، فتان مليان نهرة، فتان فتان مليان نهرة، وجمال أشكال وألوان، لا يقاس العمر بلون الشعر ولا بتجاعيد الزمن حول العين. العمر أن تحب وتحب، أن تفرق بين شدو الطيور وصمت الصخر، أن تفرق بين الواحة وحبات الرمل. التوقيع سيد الباحات. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود فمها مرسوم كالعنق ضحكتها أنغام وورود والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. الحب يخلع على الأشياء معنى جميل، يجعل الصخر يرقص، الموج يتلوى، يجعل حبات الرمل تعانق القدم أو تفر هاربة من بين الخطى. رامي سلامة. وعرفت طريقها، عرفت عرفت عرفت، وشقيت على بال ما عرفت عرفت عرفت. وعرفت طريقها، عرفت عرفت عرفت، وشقيت على بال ما عرفت عرفت عرفت. وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين، قلت لها ريحين قولي لي انا فين. وحشتيني، طب ازيك وعاملة ازاي وايه زيك وايه اتبدل في احوالك، بتصحي برضو من نجمة وبتنامي من المغرب ولسه بتشرب القهوة في مج كبير بقالنا كتير. وحشتيني وحشتيني عن امبارح وعن اول وعن اول وعن اول. وحشتيني من امبارح اخر مرة شفتك فيها وانا نايم، وقت كتير عدى وانا هايم، في عمر ما عدش عنده ضمير، في عمر ما عادش عنده ضمير، لا في الثانية ولا الساعة ولا الايام، هتفرق كام يا ستي؟ تمام 10 ايام على امبارح، وكم ساعة في عمر اليوم؟ بحيل فيها ساعة نوم، وساعة لما انام ما تجيش، وساعة لما اقوم ما بكيش، وقت كتير يقول بكرة هتتكلم، اقول بعده واقول بعده وبعده ما فيش، واقول بعده يا تتكلم يا موت وخلاص. لا جه بكرة ولا اتكلمتي من يومها، ومن يومها القدر حالف عليا لعيش، انا استاهل ما تتصليش، انا استاهل ما تستهليش، انا اسف ومش قصدي، انا موجوع ووحشاني، انا قصدي كلام تاني، انا قصدي ان اقول يعني انا استاهل ما تستهليش، ما تستهليش سوى دموعي وحرقة قلبي بغيابك، وانا الغايب عن الدنيا على بابك. وحشتك؟ طب ده انا نفسي وحشني، ارجع اشوف نفسي، وحشتيني ايام مرت وانا بسأل واقول فينك واقول فيني. وحشتيني، طب ازيك وعاملة ازاي وايه زيك وايه اتبدل في احوالك. يا حلم ما عشش وعلم ما ماتش، الثانية في بعدك سنة، يا سايباني يا ميت ابرة في كومة قش، كفاية شكشكة في روحي، انا اصلا ولا بدور ولا عايز ايام، وانا مطفي وانا مطفي وماشي بكل شيء مش معقول، انا اسف انا قصدي بدور بس مش عايز اقضي العمر في التدوير، وقت كتير عدى وانا مرمي في قلب البير، ودمي على القميص دمي، ما هو الوقت كتير، جرالك ايه ما تعودي، انا اسف انا قصدي اقول يعني ما تهتمي، انا مهتم مش اكتر، ولا بحبك ولا فاكر ولا بفكر، انا مهتم مش اكتر بروحي في كل تفاصيلك، من الساعة وللشنطة والاكسسوار، لرنة كعبك العالي، لنضارتك، لشمس في رهن لاشارتك، تبان وتغيب لبرفانك، لكل اللي انت مش عارفة ان انا عارفه. يا علم الغيب وحشتيني، بقولك وحشتيني، انا اسف انا قصدي وحشتيني عن امبارح وعن اول وعن اول، ايام كأنها سنين، اخرهم زي في الاول، مفيش فيهم جراح بالطيب. طب ازيك وعاملة ازاي وايه زيك وايه تبدل في احوالك، لو انت لسه على حالك، انا عايش ومش عايش، بقيت عايش في حالي غريب، وحشتيني وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم انما وحشتيني انت بحب همس الخالق للبشر، لمن تشرق الشمس ولمن يضيء القمر، لمن يعود الربيع ويتزين الشجر، لما الألحان على الأغصان تنتشر، لما أعطي ولا أنتظر، فتعلموا الحب يا كل البشر. أحمد وهبة. لا تشحب نشرب حب، حب بحب لا تشحب نشرب حب، حب بحب لا تشحب نشرب حب، حب بحب لا تشحب نشرب حب. حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها آه حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر مش قادر أنسى ضحكتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، كان فين اليوم ده غايب عن كان فين، تسلم لي وتسلم ضحكتها. كلما طال غيابك عني يضيع الطريق من قدمي، أرى الناس فرادا وجماعات ولا أراهم لأنك وحدك الغائب، رحت أسأل عنك النجوم لأنك بينها القمر، رحت أسأل عنك النجوم لأنك بينها القمر، وعنك أسأل الرياح في هوبها فأنت دونها نسمة النسائم، أسأل عنك العيون المثقلة بالهموم علها تعرفك من ملامح أشواقي وأشجاني، أسأل عنك العيون الظامئات علها تقول لي أين أنت، وأنسى أنك بعيدة عن عيني، أنك مستقرة ومهاجرة في دمي، إنني أشتاق إليك وأنا لا أراك رؤية محققة، وأتابع ذلقي حين تمضي مختالا، ولحظة أن تغيب عن عيني أكاد أصرخ عد إليلى عد إلي، لا يصدك عني المكان ولا الزمان، هكذا عد إلي. يا من انت وحشني وحشني، وانت بعيد قلبي وحشني، وحياتي حياتي معايا، انت تكلمني تكلمني وتقول لي فاكرني فاكرني، وتقول تقول وحشاني، وحياتي حياتي معاك. أتي يا أيها الجمال المسافر على أجنحة الخيال وأشرعة الريح، تحدثي كثيرا كثيرا حتى أراك، تحدثي طويلا طويلا، تكلمي غردي حتى أحبك، لأني قبلك ما سمعت ضوءا يغرد. حبيبتي هذه الليلة ناداني صوتك، كأن الصوت حالما كالحلم الجميل شفافا كالضوء. رأيت فيك عروس الليل الذي تمدد في حضرته الأشواق وتمنعني عنه الأشواق، وأنهزم وأحب وأفرح بكل لون للفرح الذي لم أعرف لونه في قوس قزح. آه يا كل شوق المستحيل، يا حورية المساء التي مستني بسرها ولمستني بسحرها عند عناق البحر والأصيل وشرفات الليل الجميل. آه من طيفك المستحيل الذي ما عرف الغياب، وأنت الغائبة دوما وأنا العاشق دوما الذي ما عرف تغريد الجمال يوما إلا معك. أيتها القادمة مع رياح الشمس وعطر المطر ونور القمر، آه يا حبيبتي يا أيها الجمال الصاخب الساكن في أعماق الحزن والفرح. أيتها الجمال، أيها الجمال المحال، أيها الجمال المحال، متى الوصال مع موج البحر والمدى؟ يا أيها الجمال الشقي، متى نلتقي؟ وأنت حبيبتي كل عام، وأنا حبيبك كل عام، وأنت حبيبتي كل عام، وأنا حبيبك كل عام. Okay. بدي نور عشفافك أجمل كلمي حلوي كلمي ما في بعد كلام أنا بدي نور بعيونك صورة حب بتروي وبتشوفيني بالمانا صديقي. عندما تدرك أنك مخلص دون أن تدري، عندما تسعد بعطائك دون أن تنتظر مقابلا، عندما ترحم تود تتواضع تتسامح تسمو تتسامى، عندما تعشق الفضيلة، عندما تشعر بالاكتمال، عندما تشعر بأنك إنسان، عندما تستطيع أن تحول التكشير إلى ابتسامة، عندئذ أقول لك إنه الحب الذي أهداك مفاتيح القلوب والعقول. هيا اسبح في هذا النهر الجميل. قالوا الحب عذاب، قلت بحب عذابه. قالوا قلبك داب، قلت يدوب لأحبابه. قالوا الحب عذاب، قلت بحب عذابه. فالحب هو الحب قبل 2000 سنة حتى بعد 2000 سنة. الكلام هو الكلام، فرحه، ألمه، شوكه، لونه، حسه، نفس اللي كان هو اللي جاي، لأن الحب لا زمان ولا مكان. لو قلبي وروحي وعمري بحالي دول يتحدوا الناس لو قالوا إن الحب عذاب. بحب عذابه، بحب عذابه. قلبك فين؟ بقاله دقيقة، بقاله اتنين غايب عني. ياه عالدنيا لما تلف وتاخدك مني، لما تخبي الفجر في عينك يبقى ما بيني وبينك ليل، يبقى ما بيني وبينك 60 ثانية. ياه عالدنيا انا اتحمل بعدك ثانية، قلبك فين؟ هي الثانية شوية في بعدك ثانية كتير على قلبي وقلبك. قلبي يدق معاك دقة بدقة، يبقى ازاي يا حبيبتي فوت دقة؟ ياه عالدنيا لما تلف وتاخدك مني 60 ثانية. قلب حبيبتي يبعد عني، يا عالدنيا أنا أتحمل بعدك ثانية، قلبك فين؟ حبينا حبينا حبينا ويتحبينا بعد ما قلنا الزمان ذوبنا في الأحزان، بعد ما قلنا الزمان ذوبنا في الأحزان. بالحب كلمة في فمي ليس أولها كان يا مكان، ليس فيها نقطة النهاية ولا وراءها علامة استفهام، ولا يجوز أن يحاصرها الصمت الخائف. الحب الإنساني حر طليق يلد الحرية والعزة، يجب أن ترفع حروفا مضيئة طاهرة لتكن على الأرض محبة نورانية، وبين الشفاه كلمة ليس أولها ولا آخرها كان حبا ربيعيا ذات يوم. إنني أدعوك أن تتحرر من حكايات الغرام التي تبدأ بكلمة كان يا مكان. الحب كالربيع الدائم يرقد ويورق وأسفاه وحسرتاه على كلمة الحب الإنساني حين يحاصرها الصمت الخائف، الغيرة، التملك، الأنانية. الحب يا صديقي يلد الحرية والعزة لأنه حر طليق. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، مدفينا الحنان زينا الزمان تأمنا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان. يا أمري يا حب أنا تحت أمرك، تؤمر يا حب وقبل هوانك نارك وجمرة، تؤمر يا حب، تؤمر يا حب أنا تحت أمرك، تؤمر يا حب وقبل هوانك نارك وجمرة، تؤمر يا حب وأدب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك، وأدوب عشانك وعشق جنانك يا سلطان زمانك وحاكم بأمرك. تؤمر يا حب ده أنا أنا أنا أنا أنا تحت أمرك بأمر الحب. افتح لي الهوى وسلم بأمر الحب، افتح قلبك اتكلم. متى فاض العمر عليك بنوره لأول مرة؟ متى أحببت أن تسمع همس النسيم وهو يمر بين أوراق الشجر؟ كيف عشقت الألوان التي تطرحها الزهور كل ربيع؟ أين غرقت في الأحلام العذبة ولم تعرف بعدها كيف تنجو من الغرق؟ لا تقل لي متى وكيف وأين، إنه الحب يا صديقي. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي يا بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سهرة الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطفك لقلبك باجمل معاني الكلام. بقالي ليالي بفكر في حالي عاشق حلم سهرة الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. احبك بحبك افضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام. عبالي حبيبي عبالي حبيبي اغمرك ما اتركك اسرقك ما رجعك احبسك ما طلعك من قلبي ولا يوم اخطف لك نظرات ضحكاتك حركاتك علقن بغرفتي نيمن عفرشتي احلمن بغفوتي تيحلى بعين النوم. عبالي حبيبي نصيبي واسمتي الحلوة ونور عيني في بحر عيونك الحلوة تدوب عيني. انا لا واجب لك الدنيا على كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني. نصيبي واسمتي الحلوة ونور عيني على عيونك الحلوة تدوب عيني. أنا لو أجيب لك الدنيا على كفي ولا يكفي غرامي وشوقي وحنيني. بحبك آه بحبك مش كلام وخلاص مفيش أصلا كلام يوصف لك الإحساس. لقيت فيك اللي ما لقيتهوش في كل الناس. بحبك آه بحبك مش كلامي ده يا أجمل ما نرأت عيني أدب وجمال. يا فرحة عمرها ما خطرت لي يوم على بال. نصيبي واسمتي وأنا بين إيديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت احلم فيه اعيش حياة بالشكل ده. وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت احلم فيه اعيش حياة بالشكل ده. وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده. انا عمري كنت احلم فيه اعيش حياة بالشكل ده. كل اللي فات من العمر فات ومش بايدنا نرجعه. خلينا اكتر في اللي جاي ما بقاش في وقت نضيعه. دلوقتي انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معاكم بشكل كبير. موجة الإسكندرية. الدنيا مليانة عجائب، والعجائب موجودة في موسوعة. موسوعة جينيس للأرقام القياسية. عجائب جينيس. عجائب جينيس هتقدمها لكم نشوى حسين. اهلا بكم مستمعينا وحلقه جديده من عجائب جينيس. طفل نيجيري يدخل موسوعه جينيس. سجلت جينيس رقما قياسيا جديدا للطفل النيجيري صاحب ال11 عام ايشي شينوسو ضمن الموسوعه، حيث حقق رقما قياسيا جديدا لاكثر اللمسات المتتاليه من كره القدم في دقيقه واحده اثناء وضع كره اخرى على راسه. عجائب جينيس. نساوي يدخل موسوعه جينيس بوقوفه في الجليد. حقق الرياضي النمساوي في مجال الرياضات القاسية جوزيف كويبرل البالغ من العمر 42 عام رقما قياسيا عالميا جديدا بالوقوف في صندوق مليء بمكعبات الثلج. وظل كويبرل صامدا في صندوق الثلج لمدة ساعتين و30 دقيقة و57 ثانية. وارتدى كويبرل زي السباحة فقط، وكان مغطى بقطع الجليد من كتفيه إلى أخمص قدميه داخل صندوق شفاف. وحطم كويبرل رقمه القياسي السابق في ملامسة الجسم بالكامل للجليد والمقدر بساعتين وثمان دقائق وسبعة وأربعين ثانية، وقد تمكن من تسجيله العام الماضي. عجائب جينيس. تركيا تدخل موسوعة جينيس. حطمت غواصة تركيا رقما قياسيا جديدا بقطعها مسافة 100 متر سباحة تحت الماء في أحد الكهوف في البلاد، وسجلت ساهيكا إيركومير الرقم القياسي الجديد لموسوعة جينيس يوم الاثنين 28 أكتوبر بسباحتها دون زعانف وبسحبة نفس واحدة لمئة متر في المياه الجليدية لكهف جيلندري الذي يقع في مرسين جنوب تركيا ويعود إلى العصر الجليدي. وبكده أصدقاء المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استنونا الحلقة الجاية هنجيب لكم فيها كل عجائب جينيس. عجائب جينيس هتقدمها لكم نشوى حسين. اهلا سيدتي ومسائل، قهوتك سكت وهتبقى زياد. لو كنت مشغول او حتى اجازه معانا الدنيا هنا هنا اخر زياد. مزيكا معانا كل يوم تسمع كل مشاكل الدنيا هنا هنودع. هي الدنيا حلوه بس معانا تبقى احلى، حتى ذكرياتنا الجميله هترجع. اخبار اصليه ترندات عالميه هنا كل حاجه مفيده لنا. لقاء ايجابيه اخبار حصريه شوارع مصريه احنا هنا بنزيح احنا هنا اسكندريه. على 101.1 FM هوانا البحري يرد الروح. الإخبارية تقدم مؤتمرات، ندوات ومنتديات، صالونات فكرية، عروض أفلام ومسرحيات في عاصمة الثقافة والجمال. المعلومة والقول المأثور، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه عجب. في الصفحة الثقافية تصدر لكم صباح كل يوم. الصفحة الثقافية إعداد مروى الباشا. وعلى صفحات الموسوعة لهذا الصباح، صباح الحب، تأثير الحب على السلوك الإنساني، محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت وبنار تنظمها مكتبة اسكندرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ظهر اليوم تلقي المحاضرة دكتورة مريم بدواني استشارة الطب النفسي، وسوف تقوم مكتبة الاسكندرية أيضا بعدة أنشطة خلال شهر فبراير على هامش مناسبة عيد الحب، تتمثل في ترشيح أهم الكتب العالمية وعرض الأقوال المأثورة عن الحب لأشهر الكتاب العرب والأجانب، بالإضافة إلى الشرح اللغوي لمرادفات الحب المختلفة في اللغة العربية، وكل ذلك تحت شعار عيد الحب عبر صفحة التواصل الاجتماعي. بيوت الحمام، معرض افتراضي يقدمه متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بالتعاون مع المركز الثقافي اليوناني على صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ودعوة للحفاظ على تراث قد يندثر. بيوت الحمام هي عمارة شعبية موجودة في ريف مصر وموجودة أيضا في قرية تينوس اليونانية. يوجد تباين ملحوظ في أشكال البيوت وهيئتها بين الشرق والغرب، إلا أن استخدامها لنفس الغرض التي أنشئت منه مجموعة من الإنشاءات المبهرة أعدت خصيصا من أجل سكن الحمام في علاقة تعود لآلاف السنين بين الإنسان وبين طائر ارتبط برمز الحب والسلام في العلاقات الإنسانية. البلاغة الجديدة والنص الشعري، النظرية والتطبيق، كتاب للدكتور محمد زيدان يناقشه مركز الإبداع بالإسكندرية يوم 27 فبراير الجاري، يدير اللقاء الشاعر علي عبد الدايم. ومن حفلات الأوبرا، تستعد فرقة فؤاد ومنيب لإحياء حفل موسيقي جماهيري على أنغام الكمان والبيانو تحتضنه أوبرا إسكندرية يوم 24 فبراير الحالي. وتعد تجربة فؤاد ومنيب من أبرز التجارب الموسيقية الجديدة اللافتة بمصر والمعتمدة على تقديم مزيكا وبس دون الاستعانة بالغناء، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا في وقت قياسي بتقديم مزيج من موسيقى بين المزيج الشرقي والنيو إيج، وتضم عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب. معلومة النهاردة، البحيرة تعد ثاني أكبر محافظة بها أثار إسلامية في مصر، فكانت تلك البقعة من أرض مصر شاهدة على التاريخ على مر العصور، حيث مر عليها الكثير من الغزاة والفاتحين. ومدينة رشيد تعد متحف مفتوح للأثار الإسلامية والقبطية في محافظة البحيرة. أقصى درجات السعادة هو أن نجد من يحبون فعلا، يحبون على ما نحن عليه، أو بمعنى أدق يحبون برغم ما نحن عليه. كلمات لنجيب محفوظ في عيد الحب. انتهت الصفحة الثقافية لهذا الصباح، أشكركم وغدا لقاء جديد. والآن أيضا مع مجموعة أخرى من النشرات، ولكن هذه المرة النشرة السياحية. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت هذه الأنباء مؤكدة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن هذه الإعلانات وهمية ولا علاقة لها بالوزارة، موضحة أنه لم يرد إلى الوزارة رسميا من السلطات بالمملكة العربية السعودية ما يفيد بفتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن. وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة. من أخبارنا التعليمية، يعلن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم تفاصيل أداء طلاب النقل بالصفوف الدراسية المختلفة امتحان الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله بعد انتهاء أجازة نصف العام الدراسي 20 فبراير الجاري، وتم تأجيل الدراسة مرة أخرى لمدة أسبوع. وأوضحت الوزارة أنه بجانب إعلان مصير الاختبارات سيتم أيضا كشف تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وموعد حضور الطلاب وبداية ونهاية الترم الثاني، مشددة على أن الوزارة سوف تعتمد خطتها في التعليم عن بعد لاستكمال المناهج الدراسية بالفصل الدراسي الثاني بجانب حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في الصفوف الدراسية الأولى لأنها تحتاج إلى التعليم المباشر. من ناحية أخرى، أنهت الجامعات إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك استعدادا لعودة الدراسة في 20 من فبراير الجاري والبدء في الامتحانات يوم 21. وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الجاهزية لإتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية. كل عام أنتم بخير. قد الحروب اللي فتحت الكتاب لأقرأ فقرتين فوجدت عيناك تغازلني بين السطرين وبين الهمزتين التصاق الروح ولحظة جنون. سأعيد القراءة مرتين حتى يبقى اسمك معزوفة كمان بين جوارح قلبي حبي يستكين بين جوارح قلبك حبي يستكين. وفي سكون الليل أناجي طيفك المجنون والمفتون، طيفك يراودني يهدهدني لكن سأبقى أتذكر وأتذكر آهات ولوعات وما كان بالأمس من لقاءات، آه من بحار ومحيطات تفصلنا المسافات لكن أبدا لا تفصلنا الثواني. اسمك العذب نداني زارني في منامي زلزل كياني وقت ما زرت زماني وسؤالي من تكوني يا حياتي. كل ما يدق قلبي وكل شوقي وحبي وحتى انا كنت جنبي بنادي قلبي لسه كان بيجي في سيرتك حتى قلبي لسه كان بيجي في سيرتك اسكندرية على 101.1 FM. هنكون كل يوم معكم بشكل كبير. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. قدر الإنسان أن يولد بعيون حبلى، حبلى بالفرح المشرق ودموع الضحك الصاخب ودموع الحزن الجامح، يوم طيب وآخر غير ذلك. عمر الإنسان كموج البحر، موج يرتفع وموج يهبط، والدنيا أرجوحة أطفال، ذلك وعد الإنسان. الحب الإنساني يجعلنا نولد مرات، كل شقاء يصبح ذكرى، والدنيا الأرجوحة تصبح جنة، والقلب الحائر يبدع إبداعا. الإحساس الحب نعم أنا حاسس بيها، حاجة تدفي القلب وأنا عايش معنيها. الإحساس بالحب نعم أنا حاسس بيها، حاجة تدفي القلب وأنا عايش معنيها. أجمل لحظة لقلبي لما بلاقي حبايبي وما بشوفهم جنبي، والفرحة في عينيهم طول ما حبيبتي معايا، بلقى الدنيا حكاية، راحتي في صحبة وعيلة لما بكون وسطيهم. أجمل لحظة لقلبي لما بلاقي حبايبي وما بشوفهم جنبي، والفرحة في عينيهم طول ما حبيبتي معايا، بلقى الدنيا حكاية، راحتي في صحبة وعيلة لما بكون وسطيهم. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معي تكتمل الصورة. الساعة في الإسكندرية. مركز التاسعة حرره أحمد درويش، يقرأه أحمد وهب. أهلا بكم. الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقا لأفضل المعايير بما في ذلك القطاع الجمركي، من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر. الأجهزة الأمنية تنجح خلال أسبوع في ضبط 21 عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 908 قطع سلاح ناري وتنفيذ 445316 حكما قضائيا، بينهم 1881 حكما جنائيا. محافظ البحيرة يوجه بمراجعة مواقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات. نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب دكتور هشام جابر يعلن الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء أجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني. افتتاح بطولة الإسكندرية لرياضات الشارع واللياقة البدنية بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبجرامي صاحب إنجاز الفوز بمستر أولمبيا 2020 والمصارع الأولمبي كرم جابر. لقاؤنا يتجدد بكم في العاشرة، شكرا لكم. ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي، حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. كتبت تقول: أنا أخشى الارتباط، أخاف أن أقترن بالشخص الخطأ وأظل بقية عمري أدفع ثمن اختياري، شخص يتذجر من حساسيتي ويتأفف من اهتمامي المبالغ بالتفاصيل. أخاف أن أتزوج بشخص لا يكترث لنبرة الحزن في صوتي، لا يعنيه ماذا حدث في يومي ولا يهمه إذا ما كسر قلبي ولا يسعى لترميمه. إذا ما تحدثت معه لا يستمع لي ويبقى عقله مشغول بأمور أخرى. إذا ما أخبرته بحبي لزهرة ما يجيبني حسنا دون أن يهتم بأن يفاجئني بواحدة. شخص لا يقدر تعبي ولا يمدح طعامي، فقط يبدي ملاحظة إذا نقص الملح في الطعام. ينام ولا يكترث لأرقي، لا يشاركني كوب الشاي في الشرفة ليلا ونحن نتسامر في مواضيع مختلفة. أخاف أن يأتي اليوم الذي يلوموني فيه أطفالي لأنني فشلت في اختيار أب مناسب لهم. أخاف إذا ما ذهبت إليه طفلته لتأخذ رأيه بالثوب الجديد أن يلوح لها بيده أن تذهب، وإذا ما جاء أحدهم يشكو له من ابنه فيزجره دون أن يسمع منه، وإذا ما أخطأ عاقبه قبل أن يرشده. يبخل بمشاعره وعاطفته ويساير الأمور بالشدة والعنف للين والمودة، ويؤمن بأن الرجل لا يعيب سوى جيبه وما غير ذلك سواء. مهما طال بي العمر لن أكترث ما دمت وحيدة، فليفوتني قطار الزواج وألقب بأجمل لقب كذا على أن أتزوج من شخص لا يكترث لنبرة الحزن في صوتي. أنا أستحق الحب، أنا أستحق الحب، وأنا أوافقك أيها الصغيرة على هذه الكلمات الصعبة، ولكن نتمنى من العلي القدير أن تجدي من يقدر مشاعرك واهتماماتك. لو غبت دقيقة بتألم والناس معنك بتكلم، لو غبت دقيقة بتألم والناس معنك بتكلم، ما في جمال وحدا عمري غرامه ابتدى، ما في جمال وحدا عمري غرامه ابتدى، ما في جمال وحدا عمري غرامه ابتدى. احكي وين الصدى، سرق لي قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير، نظراتك بتقلي سرق لي قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير. يلا الزمان سبقنا وهرباني أحلامه، والعمر لو ما عشقنا شو نفع أيامه. يلا الزمان سبقنا وهرباني أحلامه، والعمر لو ما عشقنا شو نفع أيامه، والعمر لو ما عشقنا شو نفع أيامه. من شو بعد مخجولي يا رب قلبي لم يعد كافيها، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدة غيره يكون فيه مساحة الدنيا. يا رب قلبي لم يعد. أخبارنا الاقتصادية لهذا الصباح أصدقائي وصديقاتي، تقول أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، أظهر هذا التقرير انكماش حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي بنسبة 9% سنويا رغم التحسن الذي سجلته في أواخر العام بقيادة، أو قال التقرير إن تعافي التجارة العالمية خلال الربع الأخير من العام الماضي كان متفاوتا، حيث زادت حركة تجارة السلع بنسبة 8% في حين انكمشت تجارة الخدمات. ميكنة إجراءات العمل الداخلية في إدارات رد الضريبة بالمأموريات. هكذا صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية في من 3 يناير 2021 بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة وانطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبي في يونيو 2020 وإلزاميا كمرحلة أولى في 15 نوفمبر 2020 لعدد 134 من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين. وأكد أن ما كانت إجراءات العمل الداخلية في إدارات رد الضريبة بالمأموريات وتحويلها من الشكل اليدوي إلى إلكتروني سيؤدي بالضرورة إلى تقرير المدة الزمنية التي تستغرقها دورة العمل. غدا إن شاء الله لقاء جديد ونشرة ثقافية ونشرة اقتصادية جديدة إن شاء الله. ما زلنا معكم أصدقائي وصديقاتي وفترتنا فترة صباح الخير يا اسكندرية، وبنقول الحب هو رسول الخير والإنسانية. اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه، ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه، ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه مش عارف ايه، ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه. كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين. لو كل البنات بتحبك هتحصل مشاكل يا رامي. بتعدي مش عتالي انت اليوم التالي تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل ولا حاجة فيك نقصاني طب ليه العيون تنساني انت يا دوب في ثواني فيك القلوب دايبين. كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين. كل البنات بتحبك هل الجواز يصلح الفاسد ولا لا؟ بدنا نتجوز عالعيد وبدنا نعمر بيت جديد بدنا نتجوز عالعيد وبدنا نعمر بيت جديد شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. الموضوع أكبر من أن العريس يوافق على مبادئك ويعمل لك اللي أنت عايزاه، الموضوع أن لازم تكون دي مبادئه أو مبادئها من الأول، أو حابب ده وبيدور على حد شبهه مش يوافق على اللي أنت عايزاه عشان يمشي الجوازة وبس. لأنه لو ما زهقش في فترة الخطوبة هيزهق بعد الجواز. الدين محتاج شخص قوي يشيله، وفي أول صدام بين الحلال والحرام هيتخنق منك. أما عن مقولة إصلاحي أنت بعد الزواج أو أصلحها أنت بعد الزواج، الزواج لا يصلح أحدا، ما أخذته سيظل عليه حتى يصلح هو نفسه بنفسه. فمن لم يصلح نفسه لأجل الله سبحانه وتعالى لن يصلح نفسه لأجل قلب سين أو صاد. وأنا لا أرغب في السقوط لأجل أحد، فأنا أجاهد منذ سنوات لأصل وحتى الآن لم يحدث ذلك. إذن بربك، هل آخذ من يساعدني على الوصل أم من يقذف بي إلى الهاوية؟ نأخذ من يساعدنا في الإصلاح والبناء، لا من يهدمون بيننا نحن. إذن فاصفر بذات الدين طربت يداك، هكذا كتبت إحدى الصديقات على صفحتها على الفيسبوك، وتقول الجواز ما بيصلحش الفاسد. بدنا وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا بدنا نكمل فرحتنا ونحط ورد جنينتنا، بدنا نكمل فرحتنا ونحط ورد جنينتنا، نتهنى بمحبتنا ونعيش العمر من جديد، نتهنى بمحبتنا ونعيش العمر من جديد، وبدنا نتجوز على عيد، وبدنا نعمر بيت جديد، دلوقتي انتوا بتسمعوا راديو اسكندرية على 101.1 FM، هنكون كل يوم معكم بشكل جديد. تابعونا على راديو اسكندرية 101.1 FM. لما تختاري او تختار، اختار اللي يهتم بيك مش اللي يبص لك كده وعينيه في حتة تانية. اختار اللي يقدر يحتويك بقلبه وعقله وافعاله وتصرفاته ووعوده الصادقة وبقائه على العهد. اختار او اختاري شبيهة لروحك يهم تفاصيل ألمك قبل فرحك. اختار اللي يعرف في عز الزحمة يخطف بصيرتك ويكون مرايتك وسندك ونجاتك. اختاري او اختار سندك وعكازك بدقة واتقان قبل فوات الاوان. انا اللي اختار وقلبي مش بضحي بيه، لو جرى لي مش كل يوم بنلاقي حد يلقى علينا ونلقى عليه، من قبل ما دي الدنيا وقبل ما انت تيجي عهدنا قديم، ولا يملى عيني غيرك انت يا حبيبي ربنا علي. ومين اختار يعيش حياته، مين اختار يحب مين، يومين وياك حبيبي فاتوا يومين حلوين حنينين، ومين اختار يعيش حياته، مين اختار يحب مين. على ضفاف نهر الحب في أقصى صعيد مصر، حيث ترك ملوك وملكات البلاد طرافا وألوانا ومعاني كثيرة من الحب باقية على مر الزمن، شاهدا على عصر كان للحب فيه معاني أخرى. في تلك العصور لم يكن الحب مجرد نزهة خلوية، ولم يكن طرفا للعشاق، ولكن كان حياة ومداد للعمر. كانت كلمات الحب في ذلك الزمن تذوب رقة وجمالا كما تخبرنا برديات عمرها آلاف السنين. تقول كلمة عاشق إلى محبوبته: ليتني مرآتك كي تنظري إلي دائما، ليتني ملابسك كي ترتديني دائما، ليتني الماء الذي ينساب على جسدك والعقد على جيدك. ويقول الفرعون المصري القديم أيضا: الزوجان وتران مشدودان على قيثارة واحدة، يجب أن يكون منسجمين حتى لا يتطرق النشاز إلى لحن حياتهما. ويقول فرعون آخر: إذا كنت تبحث عن السعادة، أحب زوجتك وشركتك لأنها هدية من ربك، تمتع بهذه النعمة. وهناك نصائح من الحكيم بتاع حطب لابنه: أحب زوجتك حبا جما، وإياك ومنازعتها باللين، تملك قلبها واعمل دائما على رفاهيتها لتستمر سعادتك. ولكن هل كان القدماء يدركون قيمة الحب ويمجدونه قبل أن يفكر العالم الحالي بالاحتفال به؟ يقول عالم الأسرار دكتور زاهي حواس: هل تعرف لماذا نضع خاتم الزواج في اليد اليسرى؟ هناك نصا قديما اكتشفه عالم المصريات سويزو يقول إنه لإعداد شراب للمحبة، يكفي الحصول على كمية صغيرة من دم الإصبع البنصر باليد اليسرى، وكان يسمى بإصبع القلب، لكي تدب المحبة في قلب الحبيب. وما زال هذا التقليد حتى اليوم بوضع خاتم الزواج في إصبع القلب باليد اليسرى. لقد كان المصريون القدماء يقدسون الزواج ويعتبرونه التعبير الأمثل للحب، وما زالت تحمل إلينا رياح الزمان وتلال من الآثار والمعابد عديد من الأساطير مما خلد قصص ومعاني الحب التي عاشتها نساء جميلات ورجال وملوك. صنعوا من الحب قصص من الوفاء الأسطوري بين المحبين امتد إلى ما بعد الموت. هكذا كان المصري القديم يعرف المعنى الحقيقي للحب، فهل نحن نعرفه الآن؟ سؤال وجهه لنفسك ولنفسك. زمان زمان زمان يا حب، هيا ما هيا ما غلبتي يكره الرجال عيد الحب؟ الرجال لا يكرهون الرومانسية، لكنهم بالطبع يكرهون الفالنتاين دي. فالرجل يشعر بأنه مضطر للخروج عن جلده دون إرادته، وتوقعات النساء في هذا الجانب تربكه دائما وتزيده توترا، وكثيرون منهم يشعرون بالحرج من هذا النوع من الرومانسية المفتعلة، وربما يشعر بعضهم بالحرج من لفتات النساء الرومانسية مثل التخطيط لعشاء رومانسي أو مفاجآت من هذا النوع، فهو يشعر دائما بأنه يجب أن يكون صاحب المبادرة، ويزداد الحرج إذا كان الأمر في مكان عام، كما أن نظرة المجتمع للرجل الرومانسي تجعل أغلب الرجال لا يقدمون على اللفتات الرومانسية، حتى إن بعضهم قد يخبئ الورد الذي يشتريه لزوجته كي لا يراه الآخرون فيسخر منه. ولذلك فالرجال لا يفضلون الرومانسية المعلنة الظاهرة للعيان، وربما كان ذلك أحد أسباب عدم محبتهم لمناسبات مثل هذا اليوم. الكلام على مسؤولية دكتور إيهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي، ونصيحة يقدمها في عيد الحب.